السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذل من لا سفيه له. هذه الكلمة سيكون فيها نوع من الصراحة التي قد تكون جارحة لبعض الناس، ولكن حقيقة صديقك من صدقك وبعض الدواء مر. ذل من لا سفيه له، كلمة مروية عن التابعي الفقيه الجليل مكحول الشامي، يعني بها أن الإنسان في بعض الأحيان يكون إنسانا طيبا ولا يليق بمقامه أصلا النزول لبعض السفهاء، ولكن هؤلاء السفهاء يكونون كثرة ويتسافهون عليه، وربما هؤلاء السفهاء وصلوا إلى مناصب فبلغوا إلى أن يهينوه فعلا، وهو لا يحسن دفع السفه بسفه مثله، وما نجعت معهم الوسائل، ولا يوجد وسائل بيده تدفع عنه، فيكون له قريب سفيه ابن أو أخ، فيرد سفه هؤلاء بالسفه فتعود له عزته ولا يجرؤون عليه. لا شك أن هذه حال محدودة، ولكنها تعبر عن واقع فعلا ذل من لا سفيه له. وفي الحقيقة الشريعة ما جعلتنا بحاجة إلى سفيه فيما وضعته من حلول ومن واقعية. قبل أيام توفيت فتاة مصرية في بريطانيا، هذه الفتاة توفيت عن طريق ضرب واعتداء من نساء بريطانيات في حقها، وحين أخذت المستشفى كان عندها نزيف داخلي والمستشفى لم يكتشفها، والشرطة أيضا قصرت. حادثة عنصرية، تقصير من المستشفى، تقصير من الشرطة، والفتاة أصلا متبرجة. هذه الحادثة جعلتني أبصر أمورا كثيرة، التعامل معها بارد إلى حد كبير في مواقع التواصل. عامة من يتكلمون يعلقون ويتكلمون، قارنت تعليقاتهم مع التعليقات التي إذا كان هناك حادث مشابه مثلا حصل في بلد خليجي، فتجد الشتائم المعتادة والكلام عن البدو وأهل الجمال وإلى آخر هذه العبارات الاحتقارية. لكن مع البريطانيين لم يكن أي عبارة من هذا المجال. هذه الحادثة زامنت توزيع أوراق في بريطانيا عاقب مسلما، وضعوا نقاط، إذا خلعت حجاب مسلمة فلك كذا كذا نقطة، إذا اعتديت على مسجد فلك كذا كذا نقطة، إذا شتمت مسلما فلك كذا كذا نقطة. وفي ألمانيا أحرقوا مسجدين، وقالوا أن العام الماضي هناك 1000 حالة اعتداء على المسلمين. وأصلا يعني بريطانيا هي التي قتلت فيها تلك الطالبة السعودية على نقابها. طيب، لم أجد أي إنسان يتحدث عن دور، لم أجد أي إنسان يتحدث عن شيء إيجابي ينبغي أن يفعل. يعني إنسان تذهبت وهاجرت وجلست في ديار الكفر، لا تقول لي أنك متورع عن أن يكون عندك حزب أو جمعية تنادي بمظلومية المسلمين والحديث عن الإسلاموفوبيا مثلا. يعني بإمكانك حتى الرسوم المسيئة هذه التي قاموا الدنيا وما قعدوها أن تصنفها إسلاموفوبيا كمعاداة السامية. ولكن مع الأسف أنا قلت لعدد من الإخوة، قلت له يا إخوة لا تتحمسوا كثيرا ولا تكونوا ملكيين أكثر من الملك، فالمسلمون الذين يعيشون هناك والمنتسبون للإسلام حقيقة لن يؤثر ذلك فيهم كثيرا، ولن يعدوا أن عقيدتهم في القوم ستغلب الواقع الذي يرونه، وسيبحث عن أي شيء إيجابي ينظر إليه ويضخمه ليتناسى هذه السلبيات، إلا قلة قليلة منهم. خذ مثالا أيضا طارق رمضان، هو نصف علماني، بل يعني تقريبا علماني بقناع إسلامي، أجاز زواج المسلم من غير المسلم، أنكر الرجم، أنكر حد الردة، قدم لهم من القرابين الشيء العظيم. ثم أين هو الآن؟ في فرنسا، هو مسجون بتهم التبلي ويعذب في السجن. طيب، في عهد رئيس ليبرالي، ما هو يمين. طيب،